الرجيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد تكلمنا في الدرس الماضي في قوله تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة عن جريمة الغلول، وذكرنا معنى الغلول وأنه لغة الأخذ بالخيانة، واصطلاحا ما يؤخذ من الغني من المغانم قبل قسمتها خيانة. وعرفنا بعض ما في هذه الجريمة من العقوبات المعجلة والمؤجلة، وأنه قد ورد الوعيد الشديد في عقوبة الغال في البرزخ بأن يلتهب عليه ما غله نارا، ويوم القيامة بما يحمله فوق رقبته مما غله مع الفضيحة على رؤوس الأشهاد، وهو يقول يا رسول الله أغثني، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، ثم عذاب النار. وقد ثبت في السنة في عقوبة الغال في الدنيا ضربه وإحراق متاعه ومنعه من نصيبه من الغنائم وعدم صلاة الجنازة عليه وترك صلاة الجنازة وترك الإمام صلاة الجنازة عليه. إذا قتل أو مات، ذكرنا بعض الفوائد التي ألحقناها سنقرأها إذا اكتملت الفوائد إن شاء الله. الآن سنقرأ ما ذكره من كثير رحمه الله في موضوع الغلول وفي هذه في تفسير هذه الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل الآية، حديث آخر، قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبر عن قيس بن أبي حزام عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامض لعملك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر. طيب، حديث الترمذي صرف الحديث مرة ثانية. حدثنا أبو قريب حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبل عن قيس. حدثنا أبو قريب حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو أسامة يعني عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل. شبل عندك شبيل عن قيس بن أبي حازم. يعني بس من باب التأكد انتهينا من حديث أحمد من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. هذا سبق بعد هذا قرأنا. لأن هذا فيه إيش؟ فيه إغناء عامل بيت المال عن الحاجة، وفيه تحقيق الكفاية له بحيث لا يحتاج إلى شيء، فإذا أخذ بعد ذلك فيكون أخذ بغير حق وواضح فيه الغلول. يعني إذا كان عنده زوجة وبيت وخادم إيش بعد ذلك يحتاج؟ يعني إذا أخذ بعد ذلك هذا يعني واضح واضح جدا قضية التعدي وقضية أخذ أموال المسلمين، فهو يعني من جهة الترتيب. شوف ابن كثير رحمه الله لما أراد أن يفسر الآية قوله وما كان اليبين أن يغل، أولا أتى بالمعنى، روايات تتعلق بالمعنى، ما ينبغي النبي أن يخون، ورواية طيب ما كان النبي أن يقول، وقضية يعني ما حصل من اتهام المنافقين له، ما حصل من اتهام المنافقين له. بعدها جاب المعنى الثاني اللي هو ما كان النبي أن يغل، يعني أن يترك بعض ما أنزل عليه فلا يبلغه أمته. هذا المعنى معنى آخر للآية، يعني مرة يغل يعني ما كان النبي، لا يليق بنبي أن يأخذ من الغنائم لنفسه أو يخون أو يختلف أو يحتجز أشياء يعني بهواه ودون إذن من الله. هذا ما يمكن النبي أن يفعل ذلك. ثم أورد بعدها إيش المعنى الثاني، وهو ما كان النبي أن يكتم شيئا من الوحي. ثم أورد بعد ذلك القراءة الأخرى ما كان لنبي أن يغل، يعني ما ينبغي لأصحاب النبي أن يخونوا، ما كان النبي أن يغل من قبل أصحابه. طيب اللي بعدها قال ابن كثير ومن يغلي يأتي المغلى يوم القيامة، ذكر يعني التهديد والوعيد، ثم بدأ بذكر أحاديث فيها تهديد ووعيد، فأورد حديث إيش أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيختطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اختطع طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. وأورد حديث الصحيحين من ظلم قيد شبر مقدار شبر. ثم أورد أحاديث إغناء عمال بيت المال. ما هو إغناء معناه جعلهم أغنياء بمعنى يعني أثرياء؟ لا، الإغناء هو أنك تعطيه كفايته وحاجته، تعطيه كفايته حاجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. شوف، لاحظ، ما عاد، ما بقي يعني، خلاص يعني المنزل والزوجة وخادم ودابة، خلاص الأشياء الأساسية صارت عنده، ما عاد يحتاج إلى، ما عاد يحتاج إلى شيء، خلاص بقي المصاريف اليومية. هو عنده من بيت المال، عنده إيش؟ عنده رزق من بيت المال لأجل نفقاته، أكل، لبس، نفقاته. فبعد ذلك إذا غل، فإذا أخذ شيء فهو غال. طيب، هذا حديث من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، صحيح الترمذي. طيب، ثم رواية أخرى في نفس الموضوع، ثم ذكر ابن كثير الأحاديث الطويل المشهور في عقوبة الغالي يوم القيامة، وأنه سيحمل ما غله على عنقه، ويأتي يقول: يا محمد يا محمد، يعني أغثني أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. ثم أورد حديث هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. طيب، هدايا العمال غلول. هو ابن كثير ذكر الضعف من السند ضعيف، لكن ايش ذكرنا يا حسن الان فيه سابقا؟ انت معي في اي حديث؟ اللي قبله قلنا حديث هدايا العمال غلول، وإن كان ذكر ابن كثير، وإن كان ذكر، وهذا الحديث من أفراد أحمد وهو ضعيف الإسناد، لكن له إيش؟ أيوة. طيب، الحديث هدايا العمال غلول رواه أحمد ورواه البزار من رواية إسماعيل بن أبي بن عياش عن الحجازين، وهي ضعيفة. لا لكن معناه طبعا صحيح بلا شك، و الحديث في كلام طويل، يعني يبدو الكلام فيه طويل بس عشان باب انه هو حديث مشهور يعني. حديث هدايا العمال غلول، طيب، رواه احمد في المسند والبزار وابن عدي والبيهقي من طرق عن اسماعيل بن عياش بن، وقال البزار وهذا الحديث رواه اسماعيل بن عياش واختصره واخطأ فيه، وانما هو عن الزهري عن عروة عن ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة. وقال ابن عدي ولا يحدد هذا الحديث عن يحيى غير بن عياش، وهو ثقة في روايته عن الشاميين ضعيف في غيرهم، وهذا منها يعني من غيرهم. ليش؟ قال فان يحيى بن سعيد حجازي مدني، وبذلك أعله الهيثمي في المجمع، طيب، وكذا ضعف إسناده الحافظ بن حجر في الفتح وفي تلخيص الحديث. وللحديث طرق أخرى يحتمل معها التحسين، ولذلك الألباني في إرواء الغليل حسنه. لا، هذا يحيى بن سعيد المدني، ما هو ما هو يحيى بن سعيد القطان طبعا. إذا أردنا، لأن ترى يحيى بن سعيد كثير، ما هو شوي يحيى بن سعيد بن سعيد بن أبان الأموي أو الأموي نزيل بغداد، ويحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي ثقة عابد، هذا في حديث إيش؟ إنما الأعمال أيوه. ويحيى بن سعيد الأموي آخر ثقة الأشدق، ويحيى بن سعيد بن فروخ القطان الإمام الثقة المتقن الحافظ القدوة، هذا معروف. ويحيى بن سعيد العطار الشامي ضعيف، ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، طيب، هذا المدني أيوه. كيف نعرف؟ طبعا سنرجع إلى كتب التهذيب، التهذيب وتهذيب الكمال، حتى تشوف شيوخ ابن عياش، حتى تشوف إسماعيل بن عياش حدث عن من؟ عن يحيى بن سعيد إيش؟ فيبين يذكرون شيوخه. فإذا كان في أكثر من يحيى بن سعيد فلا بد يعرف أي يحيى بن سعيد، خصوصا إذا كانوا متعاصرين يعني عاشوا في طبقة واحدة، لازم يبين إسماعيل بن عياش حدث مع من عن أي يحيى بن سعيد. فالآن يحيى بن سعيد لا التيمي ولا القطان، هذا جواب السؤال، وإنما هو يحيى بن سعيد المدني وهو وإن كان ثقة ما هو الإشكال في يحيى بن سعيد هنا. الإشكال في أن إسماعيل بن عياش رواية عن الحجازيين فيها مشكلة. ما ضبط، اختلط فيها اختلاط. ولذلك بما أن روايته هنا عن غير أهل الشام، لأن يحيى بن سعيد مدني حجازي، إذن هذه رواية فيها ضعف. فأعله الحفاظ أعل حديث هدايا العمال غلول بأن من رواية إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد المدني الحجازي. الألباني يبدو جمع طرق للحديث في رواة الغليل وذهب إلى تحسينه، بس من باب نعرف يعني أن هذا حديث مشهور، حديث هدايا العمال غلول مشهور ومعناه صحيح لأنه له شواهد. يعني مثلا أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، من جهة المعنى هو شاهد لحديث هدايا العمال غلول. طيب يعني من جهة المعنى هدايا العمال غلول لا شك في صحته من جهة المعنى، بس من جهة السند في ضعف. الحديث هدايا العمال غلول في ضعف، لكن في أحاديث كثيرة تشهد لصحة معناه، تشهد لصحة معناه. فإذا قلت يعني هذا من جهة المتن، يقول إيه من جهة المتن ثابت، يعني ما في القاعدة هذه إن هدايا العمال غلول يعني أي هدايا تعطى لموظفي الدولة، موظفي بيت المال تعطى لهم تبقى رشوة، هذه تبقى رشوة، حرام، رشوة محرمة. وأي شيء طبعا هو يختلس من بيت المال، هو الآن تجيك ميزانيات مثلا للمدراء، مدراء الدوائر ومدراء الأقسام ومدراء، تجيهم ميزانيات يصرفوا كذا، فلو أخذ لنفسه أي شيء فهو غال غال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل ناس، يستعملهم كيف يعني يستعملهم؟ يعني مثلا يستعمل واحد أميرا بأمره على بلد، مثلا يستعمل واحد على جباية الزكاة، جباية الزكاة مثلا، يجمع صدقات بني فلان، هذه شغلة، يجمع صدقات هذا الشخص اللي يجمع الصدقات هو موظف لبيت المال، هو يأخذ شيء من بيت المال، فما أخذه بعد ذلك يعتبر غلول. طيب من أي باب كانوا يرشونه؟ يعني ليش يعطوا رشوة؟ لماذا يعطونه رشوة؟ لأنه هذا الشخص كان يذهب إلى أهل الغنم، كم عندك راس؟ كذا كذا كذا، هذه فيها زكاة كذا، يلا هات، هذه فيها مثلا راسين ثلاثة مثلا، ايش عندك بقر؟ هذه فيها سبيع، فيها كذا كذا، ايش عندك ابل؟ هذه فيها حقة، هذه فيها كذا كذا، هذه فيها ثلاثة أربعة عشرة خمسة سبعة. فسيقول لهم كم، ايش يعني في أموالهم من الزكاة، وسيأخذها. فهم مثلا حتى مثلا لو كان الزكاة مثلا عشرة رؤوس يقولون خذ سبعة، خذ ستة، خذ خمسة، ويعطوا واحدة له، يلا يقول خذ خمسة وواحدة لك ولا تأخذ عشرة مثلا. لو كان الواجب مثلا حطة سن معين فيجي يقول له خذ سن أقل، يلا خذ لك أنت مثلا حزمة شعير، خذ يلا خذ الثوب هذا، خلاص خذ الثوب هذا رشوة، وبدل ما تأخذ مثلا من الإبل عمرها كذا خذ أقل وخذ لك ثوب بس يلا ومشي حالك. فإذا كان عامل بيت المال يتعرض للرشوة يستميلوه حتى يقلل عنهم ما يجب عليه من الزكاة. فلما جاء ابن اللتبية يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا لكم، يعني هذا تبع بيت المال وهذا أهدي إلي. طبعا ما هو شرط يكون يعني أخذه مقابل تخفيف أو تقليل، بس هذه أولها يعني أصلا هم المحترفون في الرشوة، ما يقدم ما مو من أول يعني يقول لك أسقط ونعطي، لا يعطيه أول شيء يعطيه، فيتعود على حلاوة الأخذ، بعد ذلك يقولون يلا نزل من هنا وقلل من هنا وخفف من هنا وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، يعني بدون وظيفة بدون ما نوظفه، فينظر أيهدى إليه أم لا. إذن معناها كل هدية بسبب المنصب رشوة محرمة، خلاص هذه ضابط، كل هدية بسبب المنصب بسبب الوظيفة فهي رشوة محرمة. يعني لو ما كنت في هالكرسي هيجي شيء، لا إذن هذه رشوة محرمة خلاص. طبعا لازم نفرق بين مدراء الشركات، أصحاب الشركات الخاصة، أصحاب ملاك، يعني ملاك الشركات الخاصة، وبين الموظفين اللي في القطاع الخاص والعام. الملاك يعني تاجر، إيه لو جاله هدية من تاجر ثاني ما فيها شيء، لأنه خلاص هو مالك الشركة، هو مالك المؤسسة، لو جاله هدية ما في شيء من تاجر آخر. لكن الموظف لو جاله هدية بسبب مركزه ومنصبه فهذه رشوة. فإذا خلصنا أنه إيش هدايا العمال غلول، هذه قاعدة صحيحة. طيب قلنا ضعف إسناده الحافظ في الفتح وفي تلخيص الحبير، كذلك الهيثمي، حسنه الألباني، أو الألباني ذات الإرواء صحيح صححه لغيره في إرواء الغليل 8 على 2622. طيب الآن قرأنا حديث الترمذي، حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن مغيرة بن شبيب عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت. طيب رجعوا يقول له كلام مهم، فقال أتدري لما بعثت إليك، يعني لما أعدتك من الطريق، لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، لا يعطوك شيء وتأخذه بحسابك الخاص. ومن يغلل يأتي المغل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامضي لعملك، لهذا دعوتك لكي أحذرك وأنبهك وأكد عليك، ما تأخذ شيء لحسابك الخاص. إذا عطوك ما تأخذ شيء، أنت الآن رايح تدعوهم وبعدين تلم الزكاة، فأنت تبع بيت المال. طيب، فامضي لعملك. طيب، هذا في إسناده الآن شيء، لأنه هو قال إيش؟ وفي هذا حديث، وهذا حديث الحسن الغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر. طيب، فالإسناد نفسه طيب ضعفه الألباني بسبب إيش؟ ماله؟ خلص. إذن داود بن يزيد الأودي ضعيف، لا يروي إلا عن الضعفاء. طيب، داود بن يزيد الأودي ضعفه أحمد بن معين وأبو داود، قال النسائي ليس بثقة، قال أبو حاتم ليس بقوي يتكلمون فيه. خلصنا من هذا. وقرأ الحسن وحديث آخر. نعم، حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي. شوف، هذا جاء يحيى بن سعيد، أبو يحيى بن سعيد التيمي، هذا غير يحيى بن سعيد. نعم، عن أبي زرعة عن ابن عمر، ابن عمر، ابن عمر بن جرير، ابن عمر بن جرير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال عظمه، يعني عظم من شأن الجريمة هذه، مثل يعني عظم الزنا، عظم الربا، يعني ذكر فحشة شدة عذابه بغض الله له. نعم، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغفني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، لا حمحمة للفرس، يعني على رقبته فرس لها حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. وعرفنا تفسير رقاع تخفق الدرس الماضي، إيش قلنا؟ ثياب تخفق تضطرب. نعم، صوت الثياب. نعم، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. أخرجه من حديث أبي حيان به. طيب، قلنا رقاع تخفض قلنا إما أن تكون الثياب أو الرقاع المكتوب فيها الحقوق، يعني معنى آخر، لكن دائما نكتب التثابت، هذه من السنة الثابتة. ايش نسختي؟ تخلق، تخلق بالنون، تخلق، فهي تخلق في هذه كلها لانه خف، خف. طيب، ليش سميت الذهب والفضه صامت؟ قلنا الصامت ذهب الفضة، ليش سمي صامتا؟ أيوة. يعني لأنه جامد، لأنه لا روح فيه، لأنه لا روح فيه سمي صامتا. سمي الذهب والفضة صامت، يقول الصامت يعني اللي إيش؟ الذي لا روح فيه. ليش؟ ايوه صامت لانه لا روح فيه. لكنه يحمله على ظهره يوم القيامه. طيب صحة الحديث اخرجاه من حديث ابي حيان. تمام. نعم. حديث اخر، قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال ابن عميرة جزاك الله في عميرة في عميرة في الضم إن شاء الله بسيطة. نشوف نحن لازلنا في يحيى فاتحين، يقول نحن فاتحين على يحيى. لا نحن الآن في هنا في عدي بن عميرة صح؟ تبع عميرة. فأنا أبغى أشوف هذا عميرة ولا عميرة بس. فعدي عدي عدي بن عميرة هنا ضبطوا فتح العين الله أعلم. عميرة عن عدي بن عميرة الكندي. شوف يقول عدي بن عميرة بفتح المهملة. طيب الكندي أبو فروة الجزري ثقة فقيه، عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل في العراق، الموصل في العراق. بعد قال عدي بن عميرة الكندي أبو زرارة والد الذي قبله صحابي. أيوة فالآن هذا هو الصحابي. عدي بن عميرة الصحابي هذا لينا والد يعني ولده. شوف سبحان الله عدي بن عميرة هذا عنده ولد اسمه إيش؟ عدي. هو اسمه عدي والآن الناس بسبب نشرات الأخبار يقول عدي كل ما دم عدي. وش هو اسمه؟ عدي عدي بفتح العين. وطيب وعميرة والد الصحابي، فعدي بن عميرة الصحابي عنده ولدان في صفير. ها في صفير حتى هنا في صفير. ها في صفير اي بس موجود عندك صوته اي هذا مشكلة. طيب لعله يختفي الآن. عدي بن عميرة إذن عدي الصحابي عنده ولد اسمه عدي أيضا، ولد رجل صالح وثقة فقيه تابعي طبعا عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل. إذن كان أمير الموصل، عمر بن عبد العزيز عينه أميرا على الموصل فعدي الصحابي عنده ولد اسمه عدي، فصار اسمه عدي بن عدي بن عميرة، والصحابي اسمه عدي بن عميرة. نعم الكندي. هات. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال: فقال رجل من الأنصار: أسود. قال مجاهد: فقال مجالد: هو سعد بن عبادة، كأني أنظر إليه. فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذاك. الآن من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. وكذا رواه مسلم وأبو داود من طرق عن إسماعيل ابن أبي خالد به. يعني نحن نقدر له مقابل، ما يقدر هو لنفسه، ما يأخذ لنفسه، نحن نقدر له مقابل. شوف الكيس، سبحان الله. من أعطي، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهى عنه وما نهي عنه انتهى. إذن ما يقدر لنفسه نحن نقدر له. ليش واحد؟ لأنه متهم. إذا صار واحد يقدر لنفسه مقابل، متهم أنه النفس لها هوى. فلو قلت يلا أنت حصل لبيت المال، أخذ اللي تبغى، إيش يعني؟ خلاص ممكن يأخذ نصفه ولا خلاص. يقول: فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه. إذا نحن نعطيه، نحن نقدر له حسب حاجته وحسب جهده في التحصيل، مثلا دقة في العمل، نحن نقدر له، نحن نقدر له. فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه. نعم. إيش صحة يقول رواه مسلم؟ نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن جريج، حدثني منبود رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب. قال أبو رافع: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب، إذ مر بالبقيع فقال: أف لك، أف لك، أف أف لك، أف لك. ولا مكسورة الثانية مرفوعة. إذ مر بالبقيع. لا في القرآن ولا تقول له ما أف. فقال: أف لك، أف لك مرتين. فكبر. يبدو فكبر. فكبر. فكبر في ذرعي. أيوة. إيش يعني كبر في ذرعي؟ يعني عظم في نفسي. كبر في ذرعي يعني عظم في نفسي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمر بقبر، يعني البقيع مقبرة، يمر بلاده يقول: أف لك، أف لك، إيش هذا القبر؟ إيش القضية؟ يعني في واحد رائحته منتنة معفن، فلازم أف أف أف لك، أف لك. فإيش القصة الآن؟ ولذلك الصحابي، من هو الصحابي؟ أبو رافع. كبر في نفسه، يعني إيش هذا؟ إيش مسوي صاحب القبر هذا حتى خرجت منه رائحة؟ لكن من اللي شمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه يعني قضية غيبية، فالله عز وجل على كل شيء قدير، فأمكن نبيه من شمها، أمكن نبيه من شمها. نعم. فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: ما لك، امش. قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قلت أقفت بي. أففت بي يعني أنت تأففت مني. ظن الرائحة ظن أنه تأفف منه. نعم. قلت أففت بي. قال لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا إلى على آل فلان، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. يعني الصحابي أبو رافع أول شيء لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أفن لك أفن لك، ظن أنه يقصده فتأخر، رجع لورا رجع لورا، يعني ظن أنه هو إنسان، يعني أنه هو مؤذي، أنه هو آذى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى تأخر قال ما لك، امشي امشي يعني عجل تعال. فقلت يا رسول الله أحدثت حدثا، يعني أنت فعلت شيئا، يعني فعلت شيئا إيش؟ قال وماذا؟ قلت أففت بي. أففت بي تأففت مني. ليش تأففت مني؟ قال لا، يعني ما تأففت منك، ولكن هذا خبر فلان بعثت ساعيا، يعني يجمع زكاة أو صدقات آل فلان من العرب، من فغل نمرة، سرق اختلف قطعة ثياب من إيش؟ الصدقات، نمرة أخذها ومات، فدرع الآن مثلها من نار، جاته اللذعة الآن يعني في القبر. فإذا معنى ذلك أن القبر فيه يجيهم أشياء من نتائج أعمالهم في الدنيا، مثل الزنات والزواني، ما قال أنه في تنور ويجيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءوا صاحوا وارتفعوا وثم يخمد اللهب ثم يجيهم لفحة ثانية، هذا جات له لفحة الآن على إيش؟ على نمرة غلها من الصدقات، نمرة غلها من الصدقات. عاد كيف اللي ينطش من بيت المال مش نمرة، كبر مسجد نمرة يأخذ كذا، فإيش له إذا هذا على جاتل لفح فدرع الآن مثلها من نار؟ لا، هو الأخذ من الأموال العامة، الأموال العامة الغلول، الغلول لا، شوف إن فيها خيانة، غلة الأخذ من الأموال العامة بالخيانة. الرشوة لا، ما هو أخذ من الرشوة، يمكن يعطي واحد من حر مالي الخاص، لكن يعطي رشوة لواحد أي حرام، بس ما ينطبق عليها تعريف الغلول. كأنه مر معنا ولا لا في الشهيد؟ الشهيد إيه؟ يعني هذا قتل وجاله سهم وفذا، لأنه إيش حديث اللي قبله، حديث رفاعة اللي أصابه سهم حارثة أصابه سهم غرب لا يدرى من رميه، فأمه جاءت تقول يعني يا رسول الله إذا كان شهيد كان ما هو شهيد أبكي عليه. قال إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فحارثة لما جاله السهم اللي لا يدرى من راميه راح في الفردوس الأعلى، وهذا اللي غل جاله سهم بعد المعركة. إيش قال الصحابة هنيئا له الشهادة؟ قال لا، إنه غل كذا كذا، ها أخبرهم بأن هذا صاحب غلول. سبحانه وتعالى. لما قال إيش؟ فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له، شملته الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشمل لتلتهب عليه نارا. أخذ من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، ففزع الناس. متفق عليه. إذن هذا مع أنه أصابه مثل حارثة، أصابه سهم وكذا، لكن إيش؟ ما الشهادة ما نفعت. إيه على حسب الحديث هذا يبين، يعني إيش يبين؟ خطورة الغلول وعاقبة الغلول شغلة كبيرة، هذه العذاب القبر عليها ورد، يعني لا شك أنها من الكبائر، لأنه إذا جيت تطبق تعريف الكبيرة عليها تطبق عليها تعريف الكبيرة. طيب، فالشاهد الآن إيش؟ نبغى صحة الحديث، عطونا حديث أحمد. صحيح الترغيب حسن لغيره رقم. حسن لغيره معناها في كلام، يعني في مقبل تحدث عن المنجز. عن إيه؟ عن منبوذ. قال هو مسؤول حال. حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع. نعم. الشيخ مقبل تحدث عنه. في وهات يا سيد. يقول منبوذ مسؤول حال روى عنه ابن جريج وابن أبي ذئب كما في تهذيب التهذيب، والحديث في الشواهد كما ترى. يقول المنبوذ المزني والفضل بن عبيد الله لم يوثقهما غير ابن حبان. طيب، يبقى منبوذ مستور الحال، فهو في الشواهد ايش؟ كما ترى. يعني يصلح في الشواهد، يصلح في الشواهد يعني، بس يحتاج الى ما يقوي. الشيخ الألباني يقول حسن لغيره، يعني انه يوجد ممكن روايات اخرى كذا. طيب، المهم الحديث يؤخذ من أن الغلول سبب لعذاب القبر، وهذا مرة معنى سابقا. يعني شوف، إذا أنت تبغى تقول القصة بغض النظر عن تفاصيل القصة، لكن خلاصة القصة خلاصتها أن الغلول سبب لعذاب القبر، قد ورد في حديث متفق عليه سابقا. إيش تقول؟ تشهير بأهل المعاصي، الله هذا قبر فلان وقال أنه. التشهير بأهل المعاصي هذا فيه تفصيل. هذا قبر فلان. التشهير بأهل المعاصي فيه تفصيل. إذا هم مجاهر، طبعا المجاهر هذا أمر معروف، على فكرة منبوذ قال عنه الحافظ الفتح مقبول. إيش يعني مقبول؟ يعني يصبح في الشواهد والمتابعات. الحافظ لما يقول مقبول يعني إذا توبع بيمشي الحال ماشي، إذا توبع، إذا وجدنا له شاهد، وجدنا من تابعه يسنده يمشي. لأنه في ناس ضعفهم شديد، مهما سندته إيش تسند؟ شتار طايح ساقط. نعم، حديث آخر قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلود وكان ثقة. حدثنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن الناجد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من جنب البعير. الوبرة يعني شيء بسيط. إيش الوبرة هذه؟ الوبرة يعني شعرة من البعير، شيء بسيط. كان يأخذ الوبرة من الوبرة من جنب البعير من المغنم، ثم يقول ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم، إياكم الغلول. يعني أنا ما يطلع لي فيها نصيبي مثل نصيب، إذا كان لكم شيء لي شيء. ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم، إياكم والغلول. نعم، إياكم والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة. أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك، وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إنه لينجي الله به من الهم والغم. وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به، المفلوج اللي هو عبد الله بن سالم الكوفي، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة. يعني هو المفلوج الفالج ذا الشلل، شلل يجي أحيانا نتيجة جلطة، يجي مثلا نتيجة جلطة في الدماغ فيجي له شلل فالج، فيصبح الشخص مفلوجا من الفلج. الفلج هذا الشلل. فأحيانا يعرف الراوي يقول المفلوج المفلوج، لكن هذا الرجل يقول الإمام أحمد وكان ثقة. هذا توثيق، كان ثقة. بس من باب الفائدة، يعني قال في القاموس الفلج في مادة فلج، الفلج الفوز، والتقسيم تفليج لتفريج الأسنان، والفلجان والفلجان والفلج، الفلج والفلج. يقول الفلج تباعد ما بين القدمين وتباعد ما بين الأسنان، وهو أفلج الأسنان، يعني لازم يقال الأفلج بعيد ما بين اليدين، وقلنا بعيد ما بين القدمين وبعيد ما بين الثديين. طيب، وأفلج الأسنان تباعد الأسنان عن بعضها، والمتفلجات للحسن ملعونات اللي يفرقوا بين الأسنان لكي تبدو أنها صغيرة وهي ليست كذلك، لأن من صفات الصغيرة أن أسنانها في فروق بينها بخلاف الفالج. يقول الجمل الضخم بالسنامين الفالج. طيب، واسترخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح. إيش يعني مسالك الروح؟ يعني يصير مشلول، يموت نصفه، لاحظ كيف هو هذا يعني طبعا الآن التعريف الطبي يختلف يعني نوعا ما، لكن هو اللي ذكره في القاموس يقول الفالج استرخاء لأحد شقي البدن، يطيح نصف اليمين أو نصف الشمال يطيح، طيب، لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح فهو مفلوج. هذا هو المر معنا الآن في السند، عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج، طيب، فهو مفلوج. طبعا هو قال انصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح، انت الآن تقول والله هذا انسداد شرايين، فتتوقف حركة الدم فيها فيصير مشلول خلاص. والله أنا ما عندي علم بالطب، لكن أنا أقصد أنه يعني أنه ممكن حصل أن التعريف الطبي للشلل النصفي يعني ممكن تجد اختلاف بين اللي في الطب وبين مثلا كتب العلماء المتقدمين. الآن الطب عرفوا أشياء أكثر من قبل، لكن أحيانا ترى يكون يعني كلامهم دقيق، المتقدمون يصفون حالة معينة، يعني يمكن مثلا القضية هذه لها عدة أنواع وعدة أسباب، إيش أسباب الشلل النصفي؟ عدة أسباب، الله أعلم. فالشاهد المفلوج الذي أخذه الفالج، والفالج هذا الشلل، استرخاء لأحد شقي البدن. طبعا شوف أحيانا سبحان الله يصير شلل نصفي، بس كيف؟ من تحت، يعني الرأس واليدين وكذا هذه تتحرك، الرجلين واللي تحت هذا النصف هذا إيش؟ مشلول. أحيانا لا، النصف اليمين أو نصف الشمال، فمثلا تلقى مثلا نصف اليمين مشلول من فوق، نصفي طولي ونصفي عرضي. الشلل يا شيخ سببه ارتفاع دورة التيار العصبي عن الجزء من الجسم، إذا كان مثلا في العمود الفقري لو صار حادث وقطع العمود الفقري فيشل ما تحته، أما إذا كان في الرأس فإذا أصابت الإصابة بالرأس مثلا فيصاب الجسم من الجزء المعالج المتعلق له برب الشمال مثلا، من شل اليمين لو العكس اليمين بروح للشمال، وممكن الشلل كمان وبالنسبة لقضية الدورة الدموية ممكن يصير جلطة، والعصب اللي بتغذيه هذا الشريان بيموت نتيجة انقطاع الدم، يعني ممكن جلطة إذا صارت في منطقة شريان بيغذي العصب الحركي مثلا يصير شلل. فأسباب الشلل كثيرة. أيوة صح، وهذا هو ما قلت إنه يعني هو أنواع، لكن هو لما يتكلم بالنص هذا يقول في القاموس الفيروزبادي رحمه الله يقول واسترخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح. فأنت على يعني ما تفهم هذا شلل، طبعا في شلل رباعي وشلل نصفي يمين شمال وشلل نصفي تحت فوق شلل نصفي تحتي وإيش شلل نصفي سبب جلطة شلل أعصاب وشلل عضلات وشلل بسبب طيب هذا إيش يقصد العبارة هذه لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح طيب إذن يعني الآن شوف كلمة سبحان الله مسالك الروح قد توحي يعني الدورة الدموية الشرايين فأنت قلت النخاع الشوكي إذا انقطع النخاع الشوكي ممكن يصير شلل رباعي صح وممكن يصير شلل سفلي صح نتيجة حسب الضربة اللي تيجي في النخاع الشوكي إذا شل من الرقبة أو انضرب النخاع الشوكي من الرقبة شلل كامل يمكن ما يحرك إلا رأسه أو لسانه بس يعني الوجه لكن نسأل الله العافية لو جات الضربة تحت في النخاع الشوكي من مثلا نص الجسم شلل سفلي أما الشلل النصفي يمين شمال فهذا يجي في الدماغ ضرب شيء ضرب منطقة في الدماغ والجلطة ممكن تكون سبب انسداد انسداد في الوعاء الدموي ايوه فيموت العصب نعم فهو لما يقول مسالك تنسد منه مسالك الروح كأنه يفهم منها ايش انسداد الجلطة هذه نسأل الله العافية طيب على اي حال هذا دخلنا في كلمة المفلوج لكن استفدنا انواع الواحد يتحرك ويذهب ويأتي وهو ايش ما هو حاسب النعمة يعني الا اللي يروح يشوف الناس في المستشفيات الحديث يقول روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به بس لا الحديث الان حديث احمد ايوه فتحي صححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة رقم 670 و1942 هات يا سيد يقول فيه ربيعة بن نجيح مجهول ما روى عنه سوى أن صادق كما في كتابين شفيه الشيخ مقبل يقول ربيعة لم يروي عنه يقول مجهول ما روى عنه سوى أبي صادق كما في كتابين شفيه مجهول لم يروي عنه إلا أبو صادق في طبعا ربيعة بن ناجد عن ربيعة بن ناجد مكرر خطأ يمكن في بعض الطبعات ايش ايوه في مكرر مرتين ربيعة بن ناجد خطأ بس صمت راي نعم حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة هذا أيضا في مسند أحمد نعم حسن الألباني بطرقه ها السلسلة الصحيحة مجلد 4 622 الراوي له عن عمرو بن سعيد محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يسرق التحديث ولكن التحديث في الشواهد كما فرق. إذن الشيخ مكمل يقول الراوي عن عمرو بن شعيب هو محمد بن إسحاق. وقد عنعن وما أنه في تدليس وعنعن في مشكلة ولكن في الشواهد. طيب إيش نلاحظ من الحديث؟ إنه يعني الواحد لما يتعامل في أموال بيت المال ها يكون دقيق جدا، يقول رد الخياط والمخيط. الخياط والمخيط يعني ايش؟ الخياط والمخيط يعني ايش؟ قيمة الخياط والمخيط ابرة ولا ايش قيمة الابرة يعني؟ رد الخياط والمخيط، لا تأخذ شيء. لو في اموال الغنائم يعني ايش نعال ابرة ما تأخذ شيء، رد الخياط والمخيط. لو أخذت إبرة من الغنائم رجعها. قال فإن الغلول عار ونار وشنار، شوف عار فضيحة يعني، ونار عذاب، وشنار على أهله يوم القيامة. يعني يجمع بين العذاب الحسي والعذاب الإيش المعنوي أو النفسي. العذاب الحسي أو العذاب المعنوي والنفسي. والشنار كأنه مرافق يعني هو مقارن للعار ومعناه أقبح العيب، ويفسر بالعار. يعني لو شفت القاموس يقول الشنار العار وأقبح العيب، أقبح العيب. فأقبح العيب شنار، والعار بفضيحة أيضا يعني قبيح وفضيحة وعذاب بحسي نار يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله. طيب حديث آخر. حديث آخر. قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن المطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود لألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال إذا لا أنطلق. قال إذا لا أكرهك. تفرد به أبو داود. سبحان الله. لما شاف الوعيد خاف، قال إذا لا أنطلق. هو خلاص ليش أتحمل المسؤولية؟ قال إذا لا أكرهك، ما أجبرك تروح. طيب صحيح السلسلة الصحيحة 1-5-7-6. طبعا بس ننبه يعني انه يعني ليس كل احكام الشيخ الالباني مسلمة وانه خلاص يعني كل شيء صححه لا، ولذلك نحن نجمع بين ايش يعني نرى ايضا ما قال العلماء الاخرين. فالشيخ رحمه الله عمل مجهودا عظيما في جمع الطرق ودراسة الاسانيد السلسلة، لكن قد يخالفه محدثون اخرون. أقول الشيخ مقبل رجاله رجال صحيح إلا أبا الجهم وهو سليمان بن الجهم وهو مستور الحال يصلح في الشواهد المتابعة. أبو الجهم مستور الحال يصلح الشواهد والمتابعات. طب وهذا له يعني له لا ألفينك يعني لا ألقينك يوم القيامة تجيء يوم القيامة لا أجدنك يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللت. فهو يعني استعمله وعينه ووعظه وذكره يعني اقترن التعيين والتوظيف والاستعمال بالإيش بالموعظة. وهذا سبحان الله الفرق شوف بين يعني أهل الدين لما يعينوا أحد يوظف أحد يقول له أوصيك بتقوى الله لا تجي يوم القيامة ومعك شيء غللته لا تجي وعندك رشوة ولا عندك فضيحة ولا. أما أهل الدنيا خلاص يعين واحد طلع قرار تعيين مع السلام ما في ما تجلس في موعظة يعني. هنا قال انطلق أبا مسعود ووعظه وذكره. طيب سنكمل بقية الكلام لا ما هو خاص في أموال الزكاة أموال بيت المال عموما أموال بيت مال المسلمين كله سواء كان شخصي وزارة ولا كان في مصلحة دائرة ما دام تبع بيت مال المسلمين فهو داخل. ولذلك الآن جواحد يقول المدير نهب كذا يعني أنا مثلا هو نهب 100,000 لو أنا نهبت 5,000 مشكلة. يقول لي الرسول قال المخيط الخيط والمخيط. شيخ مهم يعني في الدوائر الحكومية الأقلام أو مثلا الأوراق وكذا يقول كذا مما عنت فيه. والله الأقلام والأوراق يعني الشيخ بن عثيمين ضبطه قال ما ينقص بالاستعمال لا يجوز وما لا ينقص بالاستعمال كالمصدرة. هو سؤال الشيخ إيش حكم استعمال أدوات العمل في الأشياء الشخصية؟ إيش حكم استعمال أدوات العمل في الأشياء الشخصية؟ فقال ما ينقص بالاستعمال فلا يجوز وما لا ينقص بالاستعمال كالمسطرة فلا بأس. طبعا في شيء آخر أيضا ما سمح به النظام لأنه ممكن إن في نظام يقول مثلا يقنن مثلا ممكن تستعمل الهاتف في العمل الداخلي بس ما تستعمل الصفر مثلا يعني يمكن يطلع نظام ممكن تستعمل مثلا هاتف العمل الداخلي بدون بس ما تستعمل الصفر إلا يعني ممكن يجي واحد يمسك لك مثلا عنده حطوا له صفر في العمل عشان حاجة العمل فيروح مستعمله مع زوجته وأقاربه يقول صلة رحم يلا مو صلة رحم على حساب بيت مال المسلمين روح أنت من جيبك أنفق. ما يقولون أحيانا ما جرت به العادة طيب إيه تصوير كتاب طبخ لزوجتك ما جرت به العادة مثلا بعدها تروح فيها أحبار وأوراق وفي إيش يسموها استهلاك الآلة إيه ينقص بالاستعمال. لكن مثلا يقول ممكن أصور رخصة القيادة ممكن أصور في العمل مثلا كذا يعني أحيانا يقول هذا يسمح جرت به العادة لا بأس تصور ورقة مثلا يعني لكن صور كتاب طبخ أو يجي واحد مثلا يقول والله هذا ولدي عنده اختبار بكرة أبغى أصور له ملزمة إيه ما ملزمة مو على حساب العمل الآن بعض الناس عندهم يعني مفهوم كذا يقول إنه حفظك الله، يقول مثلا يعني أموال البيت المال زي إحنا زي الأولاد وهو هي زي الأم، فإحنا يعني الأولاد يأخذوا من الأم يعني. فهذا كلام يعني يطلعوا قواعد من العامية ويستحلوا بها أموال يعني المسلمين. شوفوا أموال بيت المال ترى هي شغلة صعبة، لأنه أحيانا مثلا يقول أنا لو وفرت شيء ورفعته المدير اللي فوقي راح ينهبه. فلذلك يقال أحيانا إذا توفر عندك مال لبيت المال أنفقه في مصالح بيت المال إذا خشيت عليه. إذا واحد قال والله أنا عطوني ميزانية للقسم مثلا 300,000 ريال صرفنا منها أشياء لمصلحة العمل باقي 50,000، أنا أخاف أرجعها يقوم إيش اللي فوق يلطشها. يقول له إذن أنفقها في مصارف بيت المال، أنت أنفقها في مصارف بيت المال إذا خشيت أنه تبتلع تؤكل، فأنفقها في مصارف المال. وإذا ما خشيت ترجعها ويتحمل مسؤوليتها اللي إيش اللي اللي اللي أعطاك اللي أعطاكها. أي نعم. إيه؟ نظام العام. هل ده يرجع للنظام العام ولا يرجع؟ شوف العلاقة الشخصية بالمدير المباشر أو المدير أو تساهل المدير المباشر لا يبرر أخذ أشياء العمل، لأنه هذا يعني تصرف شخصي منه. وكونه يحابي بعض الموظفين يقول له معلش يلا أنت استعمل، يلا خذ سيارة العمل، عندك مشوار خاص يلا خذ سيارة العمل، مع أنه هو ما عنده صلاحية أصلا بهذا. فلذلك إذا ما كان يعني مأذونا له من جهة العمل فما ينفع العلاقة الشخصية. يعني إذا المدير خالف النظام نظام العمل لأنه بينه وبين أحد الإيش الموظفين، ايوه حتى لو تجاوز مع جميع افراد القسم، افرض واحد مدير ويسوي شعبيه فقال يلا يا ايها الموظفون تبعي اللي يبغى يكلم اهله في اي محل في العالم اليوم صفر ببلاش يلا، هي انت تسوي نفسك دعايه وحمله شعبيه هذا على حساب اموال بيت مال المسلمين ما يجوز. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التباغض، حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. قال في الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. التباغض، إذن هو يريد أن يحذر من التباغض. في التباغض الآن هذا وين جاي؟ في الحسد. حدثنا هناد على طيب الحديث ما هو؟ إن الشيطان قد أيس. الشيطان هل هو أي شيطان ولا الشيطان رئيسهم الأكبر إبليس؟ لأن إبليس هو رأس الشياطين هو الشيطان الكبير. يعني الشيطان لو جاء واحد يقول لك أنت من هو الشيطان الأكبر فهو إبليس وليس أمريكا، لأن بعضهم يجي يأخذ المصطلحات الشرعية ويحطها على مزاجه. فاليوم أمريكا بكرة الصين الله ما ندري من هو الشيطان الأكبر. أما شرعا الشيطان الأكبر اللي هو إبليس، إبليس رئيسهم. يقول ابن المبارك فوري والأظهر أن المراد به إبليس رئيسهم. إن الشيطان قد أيس، أيس يعني استسلم قنط يأس من إيش؟ أن يعبده المصلون، أن يعبده المصلون في رواية مسلم في جزيرة العرب. إيش سبب هذا الحديث؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما فتح مكة واستسلم له العرب وأزال الأصنام وكسر الأوثان وطهرها، ما خلى مكان يعني لا في الكعبة ولا في منات المشلل، وأرسل فلان إلى جهة البحر وهذا على فلان مكان الفلاني، ومنات وين منات وين العزة وين كذا وين هبل، كله اللي عند الكعبة واللي بعيد عن الكعبة، أرسل من يخربها ويحرقها ويتلفها يقضي عليها قضاء تاما. أرسل عدد يعني أرسل خالد بن الوليد لأجل الأصنام تحديدا، يعني لأجل تكسير الأصنام والقضاء عليها تحديدا. أرسل طلائع من خاص، يعني بعثة خاصة لتحطيم وتكسير وتحريق الأصنام، وأرسل ابن الملوك، ابن الملوك اليمني الجميل الطويل الأبيض الصحابي، إيش اسمه؟ واحد من أبناء ملوك اليمن أسلم، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. أيوة، لا هذا عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي، هو صحيح أنه هو رجل يعني له طبعا جاه ومكانه، ممكن يعتبره من ملوك الشمال. طيب هذا لا، من ملوك الجنوب، من ملوك اليمن. وكان رجلا جميلا طويلا، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتحطيم بعض الأصنام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في تحطيم الأصنام، ففي آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ما عادت العرب تعبد الأصنام. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام الحال فقال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. طيب فلو واحد قال: طيب ما هو بعدين رجعوا إلى عبادة الأوثان، وأيام محمد بن عبد الوهاب كان في أصنام في جزيرة العرب وأوثان، وكان في أشجار تعبد من دون الله، وأحجار وصخر تعبد من دون الله، وقباب وأضرحة تعبد من دون الله، هذا ما يتعارض مع الحديث؟ نقول إيش؟ لا ما يتعارض، لأن الحديث يصف إيه؟ يصف مرحلة زمنية معينة اللي هي آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما حطم الأصنام في جزيرة العرب قضى عليها، قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، فأخبر عن حال الشيطان في ذلك الوقت. فيأس أن يعود أحد من المؤمنين المصلين إلى عبادة الأصنام، ويأس الشيطان في ذلك الوقت من أن يرتد أحد من المسلمين المصلين ويعود إلى الشرك. طيب بالأصنام، فإذا قال واحد: طب ما ارتدوا العرب أصحاب مسيلمة ومانعي الزكاة، فيقال: ارتدوا بس ما عبدوا الأصنام، ارتدوا بس ما عبدوا الأصنام. أو يقال أيضا إنه أخبر عن مدة زمنية معينة وهي آخر عهده عليه الصلاة والسلام. هل هناك قرينة تؤكد أن النبي هذا الكلام قصد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه، هو لما أخبر به إن الواقع سيدي، الواقع انه في اصنام عبدت بعد النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا مو يعني بعد ابي بكر وعمر، بعد مده يعني لما رجع، يعني لما خرج محمد عبد الوهاب رحمه الله، ايش كان وضع الجزيره؟ ما كان فيها اشياء تعبد من دون الله؟ فلو واحد قال كيف نجمع بين الحديثين، فنقول يأس في ذلك الوقت تلك المده. طيب لما يأس الشيطان في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لأنه الآن في جزيرة العرب في ناس يعبد الشيطان نفسه، صح ولا لا؟ مو في عبادة الشيطان الآن؟ في عبادة الشيطان الآن ولا لا؟ في جزيرة العرب وخارج جزيرة العرب، وضبطوه ومسووا حفلات في أماكن. إيه؟ الشيطان صعبان عليهم. فكيف نوفق؟ نقول كان عبارة إن الشيطان قد إيسى يعبده ويصلوا في جزيرة العرب في ذلك الوقت. طيب إيش باقي للشيطان إذا خلص يأس أن المصلون، يأس أن يعبده المصلون، إيش باقي له؟ يعني هو كأنه عليه الصلاة والسلام يقول أنتم يا أصحابي الشيطان يأس منكم، ما له أمل منكم أنكم ترجعوا لعبادة الأصنام وأن تعبدوا الشيطان، خلاص. طيب ماذا بقي للشيطان؟ يعني مجالات عمل الشيطان إذا كان خلاص تسكر موضوع الأصنام، إيش باقي؟ قال عليه الصلاة والسلام ولكن في التحريش بينهم. يعني صح الآن زال الخطر من عبادة الأصنام، لكن الشيطان الآن باقي عنده ميدان كبير يعمل فيه، ألا وهو التحريش بين المصلين، التحريش بين المسلمين، إغراء بعضهم على بعض، إيغار الصدور، إغراء بعضهم بالاعتداء على بعض، إيقاد الحروب والفتن، الخصومات والشحناء، العداوة والبغضاء. هذا وفعلا حصل بين المسلمين أشياء. فقال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. وهذا فيه درس ترى بالنسبة للدعوة والعمل الإسلامي. ممكن الدعوة تقوى في مكان والعمل الإسلامي ينتشر، وحصل والله مثلا ما في منكرات ظاهرة وفي خير عظيم، وهناك يعني مكاسب دعوية كبيرة، لكن الشيطان ما مات، ايش يسوي؟ يحرش بين الدعاة انفسهم، بين الدعاة انفسهم يشتغل، يضرب هذا بهذا، يسول لهذا ان يسيء الظن باخيه الاخر، يجعل هذا يفسر تصرفات الاخر تفسيرا سلبيا، يعني يغري بينهم، ليش هذا يكون رئيس عليك؟ ليش مو انت الرئيس؟ ليش مو كذا؟ لا ترضى، لا كذا، ينفخ. ما النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من نفخ الشيطان، من همزه ونفخه ونفخه، قالوا الكبر ينفخ في الواحد. فالشاهد أن النجاحات الدعوية لا تعني بأن الوضع قد خلاص يعني نرتاح تماما، لأن الشيطان باقي شغال. قال النووي هذا الحديث من المعجزات النبوية، ومعناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن. هنا لا ما هو قيدها المبارك فوري، رواية مسلم، رواية مسلم، رواية مسلم فيها في جزيرة العرب. التقييد مش من باركوري، التقييد التقييد هي في رواية مسلم. نعم. وليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك في ذلك الوقت، وسلطة الدولة الإسلامية في وقت النبي عليه الصلاة والسلام على جزيرة العرب يعني. أي في تخصيص المصلين، نعم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أعظم المنكر عبادة الأصنام. فهو يقول المصلون المسلمون هؤلاء قد يئس الشيطان منهم. ففي أهمية الصلاة، وأنها درع واقي من الوقوع في الشرك إذا كان أديت كما أمر الله. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أؤخر صلاة الظهر إلى أن أعود إلى البيت تقريبا الساعة الواحدة أو الثانية ظهرا بسبب أني لا أعرف أصلي في المدرسة بسبب إزعاج الطالبات، ولا أخشع ولا أعرف ماذا قلت في صلاتي فأجلها إلى العودة للمنزل. لا بأس ما دام الوقت باقيا، ومعلوم أن وقت الظهر ينتهي ب عندما يصير ظل كل شيء مثليه يدخل وقت العصر. فما دام قبل وقت العصر ما في مانع. ما حكم قراءة الروايات من الروايات الرومانسية؟ طيب، هذا سؤال جيد. الروايات، شوف، الروايات جذابة للنفس لأنه فيها كذا بطل وعقدة وغموض وكذا وأشياء تسوقك وعبارات أدبية ومتعة فيها من لذة. لذة الروايات هذه بالنسبة للهواة هواة القراءة فيها لذة كذا، يستمتع الواحد، يستمتع يقرأ قصة وأحداث وكذا يعني، وخياله يروح مع الكاتب. وفي كتاب يعرف يستدرج القارئ ويعرف ياخذ في رحلة كذا ممتعة. لكن لما نقول رومانسية، رومانس إيش تعني في اللغة الأجنبية؟ إيش يعني رومانس؟ الحب. أيوة، روايات الحب رومانس. رومانس إنها كلمة مشهورة على شبكة الإنترنت، وما أكثر الرومانس. أيوة، شوف الآن نقول ما المقصود بالرومانس، هذه الرومانسية. فلو واحد قال هذه رواية العاطفية، لو واحد قال هذه رواية الحب، لو واحد قال هذه رواية الجنس، اختلفت المسألة. الآن لو كان المقصود رواية الجنس الفحشاء تصف عملية الزنا، خلاص واضح تدعو إلى الفحشاء. الرواية اللي فيها توصيف كيف زنى بها، إيش هذه الروايات؟ تدعو إلى الفحشاء. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون؟ فما يمكن أن يسمح يعني، هذا لا يمكن يعني. بعض الناس يقرأ طيب هذه الروايات، وقد يكون الروايات كل يعني فيها أيضا والعياذ بالله اتيان المحارم، فيقول هو هي الرواية تصف كيف وقع على أخته وعلى خالته وعلى كذا. إيش هذا؟ دعوة للفحشاء، دعوة للاتيان المحارم، حرام، دعوة للحرام. طيب، أقل منها درجة لو قال يعني لا، هذه الرواية تصف كيف حبها وكيف حبته وكيف أولعت به وكيف والعشق وكيف وإيش صار بينهم كلام وإيش صار بينهم هدايا وإيش صار بينهم لقاءات وإيش صار بينهم، وبعدين قد تنتهي الرواية بالزواج، قد تنتهي بانتحار البطل أو الله حسب ما يطلع في رأس كاتب الرواية. أيوة، قد تنتهي بالزواج، قد تنتهي بالانتحار، قد تنتهي يعني حسب ما ينهيها ذاك الكاتب. ولذلك كثير من الكتاب يتلاعبون بعواطف القراء، يتلاعبون. يعني لو في جمعية حماية المستهلك، أنا رأيي يصير في جمعية حماية القراء. من إيش؟ من أيدي الكتاب العابثين، لأنه في ناس عندهم قدرات بالتعبير لكن يود في داهية. يعني واحد إذا مشيت معه في القراءة، إذا مشيت معه لآخر الكتاب يوصلك على بعض، يوصلك على الكفر والإحلال والزندقة. أقول بعض الكتاب يوصلك بالكتابة إلى الإنحلال والزندقة، يعني يشككك في الإيمان. بعض الكتاب إذا قرأت له يشككك في الإيمان، وهذا النوع من الكتاب خطير جدا. في كتاب خطيرين إذا قرأت لهم تشك في الغيبيات وفي الدين وفي الشريعة وفي الأحكام الشرعية. عليكم السلام. فينبغي أن يكون هناك جمعية لحماية القراء من الكتاب. أنا أدعو لإقامة جمعيات أو إقامة يعني منظمات تحمي القراء من الكتاب، لأن الكاتب ممكن يخلي القراء ينتهوا إلى الزندقة والإلحاد والتشكيك، وممكن يتلاعب، ممكن يعني طبعا يوديهم في أودية الفحشاء وأودية الحرام والجنس، وممكن يخرب أخلاقهم. الكاتب يخرب أخلاق القارئ ويخلي ما عنده مثلا عفة، ما عنده عفة، ينتهك المحرمات. فالكتاب خطيرين، بعضهم وبعضهم يتلاعب بعواطف القارئ. يعني ممكن يكون ما يوديه على الفحشاء لكن يخليه يتلاعب بعواطفه، بحيث ممكن يبكيه ويضحكه. صح؟ انت تقرأ كذا في الرواية مثلا، ممكن احيانا تضحك واحيانا تبكي واحيانا تنغم واحيانا تنبسط، احيانا تنفرج اساريرك واحيانا تنهم واحيانا. ليش؟ هذا الكاتب يوديه ويجيبه ويطلعه وينزله، يعني يحلق به عاليا ثم يهبط به في اسفل سافلين. يعني وفي بعض القراء عندهم خيال خصب يتابع الكاتب، وبعضهم عنده عاطفة جياشة يسهل تحريكها والعبث بها والتلاعب. وبعضهم يألف رواية وما انتهت، يموت الكاتب يقول خلاص هذه ما حتى ما لها نهاية، خلاص ما في نهاية مفتوحة. الشاهد تقول الأخت قراءة رواية الرومانسية، اللي يفهم رواية الرومانسية كذا عموما انه هي تصف علاقة حب بين مثلا شاب وفتاة، كيف تعرف عليها وكيف كذا وكيف فكر فيها وكيف كان يحلم فيه وكيف الليل ماذا كان يخطر في باله وكيف تراسل معها وكيف تكلمت وكيف من هالنوع. قد ما تنتهي بالفاحشة، لكن علاقة بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية، يعني علاقة محرمة. بس حتى لو حطيت تعليق، هو أصلا كيف تنشرها أصلا؟ يعني مشكلة نشر هذه الروايات بين الناس، المشكلة الآن ترى منتشرة الآن، فتيات، مدارس، طلاب، طالبات، متوسطات، ثانويات، كذا، كله رايحين في الروايات، كثير منهم. وبعض الروايات هذه فاسدة مفسدة. قريبا كنا نقرأ معرض كتاب طرحت فيه روايات عبير، روايات يعني أشياء يعني بالغة في السوء، وبناتنا وشبابنا كلهم رايحين فيها، في أكثرهم يعني كثير منهم، ما يقول كلهم، ما يجوز أن يقول هلك الناس، لكن كثير منهم يعني فيها، يعني متأثرين فيها. في روايات يعني وقصص طيب لبعض الكتاب المسلمين. طبعا هو الواحد لو يتجه للكتاب والسنة، يعني انت حتحصل رواية احسن من قصة يوسف عليه السلام مثلا يعني في احداث القصة وصدق القصة وانها حق وانها وقعت وانه من لدن الحكيم الخبير وانه وحتى فيها عواطف جياشة وفيها مفاجآت وفيها كل اشتبه كلها. يوسف في الجب ويوسف في القصر ويوسف في السجن ويوسف في الوزارة ويوسف يستقبل أبويه فيه يعني فيها جمال. روح شوف مثلا قصة أصحاب الأخدود، قصص اللي وردت في السنة. يعني نحن لو أحسننا عرض الأشياء الواردة في الكتاب والسنة قصص على الناشئة وبسطناها وسهلناها يعني في المعنى شرحا وتفسيرا بأسلوب يعني، بس طبعا بعض يقول لا يعني هذا يقول رواه مسلم وروى البخاري، لا أنا أبغى كذا قصة تبدأ مثل كذا تبدأ مثل ما تبدأ الأفلام، يبغى قصص كذا يعني يفتح كذا يعني مثل ما يبدأوا هذول أهل القصص كانت تمشي في الشمر إيش كذا وانبعث صوت قوي وفجأة حدث مدري إيش وارتفع على يعني مثالي هذا يقول هذا اللي الشباب عقول الشباب الفتاة فأقول في بعض المؤلفين مثلا يعني وجد مثلا بعض الكتاب المسلمين يعني مثلا الشيخ أو الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا لما كتب صور حياة الصحابة صور حياة التابعين بأسلوب قصصي جميل جذاب، لا مثلا داود سليمان العبيدي لما كتب بعض القصص اللي وأشرنا إلى هذا في محاضرة القصص والروايات ذكرنا تفصيل كبير في الموضوع، خلاص نحيل عليه محاضرة نظرات في القصص والروايات. طبعا قضية الكتابة الاختراع الأشياء وأنه نسج الخيال، بعضهم قال هذا كذب لا يجوز، بعضهم قال إذا كان القارئ يعرف أنه هذا ما حصل فراح المعذور فيها. يعني يقول انتشر في بعض المنتديات سجلي أو سجل حضورك بالدعاء لوالديك أو سجل، طيب هذا في مواقع الإنترنت مشهور، سجل حضورك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سجل حضورك بالاستغفار، سجل حضورك بالدعاء لوالديك، سجل حضورك بالتكبير، سجل حضورك. هذا يشبه اللي أنكر عليهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود لما جاءه موسى الأشعري قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أمرا، يلا وراح معه على المسجد، إيش فيه؟ واحد يقول لهم كبروا مئة هللوا سبحوا كذا. هذول الخوارج بعدين هؤلاء طلعوا على المسلمين بالكذا. فأول الانحراف إيش كان؟ أول الانحراف سبحوا مئة هللوا مئة. فهذه الطريقة صحيح ما في ذكر عدد، وما يقول له مثلا سجلي حضورك بصلاة بعشر مرات صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سجل حضورك بالاستغفار خمس مرات، ما في تحديد عدد معين. لكن في مشكلة ما هو الفرق بين التذكير الشرعي والتذكير غير الشرعي؟ يعني أنا أكتب في الموقع مثلا استغفروا ربكم، فالناس يعني اللي يشوفه يستغفر، وأنا أقول هذه آية من القرآن ما فيها شيء، صح ولا لا؟ ما في إشكال استغفروا رب. لكن لو قلت استغفر سبع مرات ما راح يفتح لك الموقع، لازم تستغفر سبع مرات، تحط في زر مكتوب عليه استغفر الله. أولا لنعلم بأن كبس الزر ليس استغفارا، يعني لو واحد كتب لك زر كذا زر مكتوب عليه استغفر الله، ما يعني رحت انت ضغط بالماوس على الزر كليك ما هو يعني انه صار منك استغفار؟ لا، ضغط زر ما هو استغفار. لو واحد كتب لك زر مكتوب اقسم بالله العظيم انه مدري كذا كذا كذا، ضغط على الزر، هل انت اقسمت بالله العظيم؟ يلزمك كفارة يمين ويلزمك؟ ها، ما ضغط الزر لا يعني انك قلت هذا، لا يعني انك قلت، يعني في اشياء، في اشياء فقهيه تنبني عليها. لو واحد كتب لك نذرت لله اني اصلي 100 ركعه، حط لك اياه على زر في الانترنت، قال اضغط الزر، هل اذا ضغطت زر مكتوب عليه نذرت لله يعني انك نذرت يلزمك، واذا ما كف واذا ما اديته كذا، هل معنى هذا؟ فهل ينعقد النذر بضغط الزر؟ هو هذا السؤال. إذن هو الآن أنت لو ضغطت الزر ما هو يعني أنه حصل لك أجر الاستغفار، ما حصل لك. فإذا فالخلاصة، إذا كان تذكيرا مشروعا، لأنه في تذكير غير مشروع، فتيجي واحد يقول لك استغفر 7، ليش 7؟ ليش قيدت بعدد؟ ليش؟ فالتذكير العام استغفر الله، يطلع لك شريط تمرير كذا في الموقع، لا تنسوا عباد الله التوبة كذا، ماشي. مثلا يوم الخميس يوم الجمعة القادمة، يوم الخميس مثلا القادم، يوم الخميس القادم قام واحد حط فلاش بنرات جف أشياء تقلب في الموقع، يا أخوان يا أخواني لا تنسوا صيام عاشوراء غدا الجمعة، يذكرهم ما في مانع، لا مانع، هذا تذكير وأمر بالمعروف. لكن لما يرتبط بعدد معين ما جاء في الشرع، أو وقت معين ما جاء في الشرع، أو حال معين ما جاء في الشرع، يعني أجي أقول له شوف ما رح يستحلف الموقع إلا إذا ضغط 7 مرات على الزر هذا مكتوب عليه استغفر الله، هذه العملية ما يستحلف الموقع حتى تضغط 7 مرات على هذا، عمل غير مشروع. وكبس الأزرار بعدد معين مرات مكتوب عليها أذكار ما هو مشروع، عمل غير مشروع، لا يصح، ما تفعله. بخلاف ما لو يطلع لك مثلا لافتة تذكير، يجي واحد يحط لك في الموقع مثلا بانر إعلان إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة مثلا، هو ذكرني بحديث، ما في مشكلة، حط الذكر يطلع في الموقع، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله يتملأ الميزان، سبحان الله، حط التذكير، ما قيده بعدد معين ما ورد في الشرع، أو وقت معين ما ورد في الشرع، أو حال معينة ما ورد في الشرع. وكذلك التذكير مثلا الذكر الجماعي بصوت واحد، وكذلك أن يكون في قائد سبحوا 100 كبروا 100، إذن هذه صيغ يعني هذه أشياء غير مشروعة، في فرق. عدم المشروعية ممكن يكون بسبب التقييد بعدد، أو التقييد بوقت، أو التقييد بحال، فيطلع العمل بدعة نتيجة قيدناه، ولو أطلق ولم يقيد لا بعدد ولا بوقت ولا بحال، أطلق متى فتحت الموقع راح تشوفه، خلاص تذكير. لكن لو يجي واحد الآن يجي مثلا في الغرفة مثلا، احنا الآن مثلا في غرفة بالتوك ولا غرفة لايف اسلام ولا غرفة كذا، فيجي الادمن يقول الى جميع الاخوة والاخوات في الغرفة سبحوا 100، كبروا 10 مرات كذا، هذا عمل غير مشروع. قيدهم بعدد، أمرهم بعدد بذكر مقيد بعدد معين ما ورد في الشرع، والطريقة الطريقة أن يجي يقول كبروا 100 ما هو هذا المشروع. لكن يا أيها الناس لا تنسوا التكبير، لا تغفلوا عن ذكر الله، يا إخوان اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما فيها شيء، هذه آية قلنا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بن باز رحمه الله كان إذا واحد لغى في المجلس عنده وزود الكلام يقول له سبح سبح، الشيخ يقول له سبح سبح، يعني اتركنا من الهراء تبعك هذا وانشغل بما ينفعك، سبح سبح معناها ايش؟ يعني اشتغل بذكر الله. ايش؟ إلى جميع الإخوة والأخوات اللي في الغرفة استغفروا جميعا الآن، هذا عمل غير مشروع أصلا. هذا اللي أنكروا ابن مسعود على الخوارج لما دخل عليهم في المسجد، واحد واقف على كل حلقة عليها واحد يقول لهم كبروا 100، سبحوا 100، هللوا 100. فلما يجي واحد يقول يلا الإخوة والأخوات جميعا الآن الآن كلكم يلا استغفار، ما هو هذا الآن كلكم استغفار، هذه طريقة تربية صوفية منحرفة، ما في هذا في الشرع كذا، ما في الآن كلكم يلا استغفار، يلا شباب حملة استغفار، حملة استغفار العالمية لمكافحة الغلاء. وش صحيح بعض الناس عندهم رسائل جوال ما أنزل الله بها من سلطان، حملة استغفار 100 مرة لمدري مقاومة مدري إيش مدري إيش إيش مدري. بمناسبة بدء العام الهجري حملة استغفار لا تقف عندك، الرسالة لا تقف عندك. إيش يعني؟ أنا أشك أن بعض شركات الاتصالات يمكن تساهم في لا تقف عندك. هذه بدعة. اللهم نسألك بحق سورة ياسين، اللهم نسألك بحق سورة ياسين عند الحرم ولا عند غير الحرم، بدعة. أو أذكار مثلا مثل ما انتشر الآن على مطلع السنة الهجرية هذه، اللهم أني إيش أسألك بأنك أنت الحي الأبدي القيوم الأبدي القيوم مدري الأبدي، المهم هذا ذكر كذا مخترع، اختراعات يخترعون في العبادات. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أحتاج لتوضيح في أمر يشكل عليه، لماذا هناك فرق بين حكم التشقير وحكم المكياج؟ أليس كلاهما تغيير لخلق الله؟ لا، في فرق. أول شيء تغيير خلق الله إيش معناه؟ تغيير خلق الله ما هو أحمر الشفاه أحمر الشفاه، ما هو كحل العين، ما هو حمرة أو على الخد، ما هو أحمر الشفاه حنة، ما هو ليس تغيير خلق الله حنة وأحمر شفاه ومكياج، لا، التغيير هو الذي يستمر، لأن أحمر الشفاه والحنة خلاص مو إذا تغسلت يوم يومين ثلاثة يروح، أما تغيير خلق الله يقعد هذه سنة سنتين 10، مثل الوشم. الوشم إيش الفرق بينه وبين الكحل والحنة وأحمر الشفاه والمكياج؟ إيش الفرق؟ الفرق إنه هذا يدوم وهذا لا يدوم. وهذه العمليات التجميلية لما يقول لك مثلا تكبير الثدي، نفخ الشفا، كذا كذا، إيش هذا؟ إيش العلة فيه الآن هذا؟ أنه يدوم ويبقى مدة طويلة، شهور، سنوات، كل العمر. طيب، هذا اسمه تغيير لخلق الله. بينما حطينا صبغة حمراء على الشفة، كحل، حنة، ما اسمه تغيير؟ هذا ما اسمه تغيير. ترى كلمة غير يغير تغييرا. هذا يعني يبين إن شاء الله الفرق بين المكياج وبين تغيير خلق الله. التشقير صبغ الحواجب بلون يشابه لون البشرة، إيش يطلع لك الشكل في النهاية؟ شكل نامصة. يعني عندما ترين المشقرة أو المشقرة فكأنك ترين متنمصة، لعن الله النامصات والمتنمصة. ففيها تشبه بالفعل المحرم. إشكالية التشقير إنه فيها تشبه بصورة الفعل المحرم. احفظوا هذه القاعدة، هذه مهمة. هذه إشكالية التشقير إنه في تشبه بصورة الفعل المحرم. يعني إحنا عمال نسوي عملية نتيجتها إنه الشكل في النهاية يشبه صورة الفعل المحرم وهو النمص. إيش؟ لا الحنة، ما في شيء الحنة، لا بأس الحنة، ما في شيء. طيب، يقول صديقاتي عملنا عمل جماعي مثل تكبير صفحة أو العمل لوجه، عمل لوحة تقدم لمعلمة المادة باسم جميع الطالبات، فقلت لها أنا أكبر جميع الصفحات عند المكتبات بحيث كل من كنا تدفع قيمة معينة بالتساوي، هل يجوز أن أتجاوز عن بعض الطالبات دون بعض في أخذ المبلغ منهن؟ إذا أنت عملتي مثلا صورتي ملخص بعدد طالبات الفصل، الملخص صورتيه 10 وقلت لهن صورت لكن نسخة 10 وأنت صادقة هي فعلا 10، فلا بأس أن تأخذي من بعضهن وتتركي بعضهن، لأن الترك هو عبارة عن هبة، كأنك وهبتيها المذكرة من غير مقابل، ما في مانع. ما دامت هي ما هي مجانية، هي أصلا بفلوس، فاللي دفعت تتنازل أو تأخذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقترض مالا من البنك ويقرضه للتجار بزيادة ربوية، وله وظيفة حكومية وغير مواظب على الحضور، وله زوجة موظفة وتربي الطيور وتبيعها، ونصحته بترك التعامل بالربا فرفض، وأخبرها أن الوزر عليه ولا شأن لها، هل يجوز قبول هدايا من هذه المرأة أو ما تقدمه للضيافة لمن يزورها من طعام أو شراب؟ إذا هذا زوجها يشتغل في أشياء محرمة من جهتين، الربا، وأنه يتأخر عن العمل أو يتسرب من العمل ويأخذ مقابل، فهو يدخل عليه مال محرم من جهة من الربا ومال محرم من راتب ما يستحقه، وفي جزء من العمل راتب يستحقه. إذا خلط صار عنده حرام من مصادر وعنده حلال، راتبه مختلط. نفقة الزوجة طبعا والأولاد ما فيها إشكال، سيأخذون النفقة. قبول الهدية من واحد ماله أكثر حرام هذا خلاص يعني ينبغي التورع عنه أصلا، لو حتى خالطوا قليل من الحرام الورع صحيح، فكيف إذا كان أكثر حرام؟ أما الزوجة تأخذ النفقة هي والأولاد فلا بأس. طيب، الزوجة تبيع طيور وتكسب من بيع الطيور، بيع الطيور مباح ما في مانع، لا بأس إذا تأخذ هدية منها. هل يجوز شراء ما تبيعه من الطيور لأنه ربما يكون من مال زوجها المحرم؟ الجواب نعم، لأنه أنت الآن لما تشتري الطير ما لك دخل اللي اشترى الطير من وين جابه، اللي جاب الطير من وين جابه، هو جابه المال محرم، انت عليك ان الطير هذا مباح في ذاته، مباح ما هو مغصوب ولا مسروق، يجوز ان تشتريه. كنت افحص في احدى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في احدى العيادات التابعه لمستشفى خاص، بعد الانتهاء من الفحص قام الطبيب باعطاء الفاتوره الممرضه، فاعطتها للموظف الاستقبال في العياده، اخذ الموظف فاتوره ورافقني الى مكان المحاسبه الخاص بالدفع، وكان هناك موظفه اخرى هي التي تستلم الاموال من مرضى المراجعين، لكن ليست هي التي اخذت المال. الموظف الذي رافقني قال لي ان الحساب 200، فاخذ هو مني واعطاني نسخه من الفاتوره. كل هذا الموظفة لم تستلم مني شيئا ولم تنظر حتى في الفاتورة التي كانت في حوزتي، وهنا وقع الأمر الذي حيرني. رأيته وأنا أهم بالانصراف أنه يريد إدخال المال التي دفعتها في جيبه، ولكن لم أرى النقود وهو يدخلها هناك لأني كنت قد انصرفت حينها. بعدها انتبهت لذلك وظلت تدور في رأس الشكوك حول الموظفة الموظفة في المحاسبة، وحتى حول الطبيب نفسه والأسباب التي دعت إلى ذلك. بما أن الزيارة لم تكن بالنسبة لي الزيارة الأولى، لأن المرة الأولى التي يحدث فيها هذا معي وتكرر، أخرج الفاتورة المطبوعة بالحاسب الآلي كان المبلغ فيها 200، ثم قال هاتي 250، وسألني عن وظيفتي وقال سيعطيني خصم 50، وقام بكتابة رقم 5 بجانب رقم 0 في خانة الخصم، معنى المبلغ المكتوب كان 200. طب قصة، يعني هذه سؤال طويل. طيب، لو صاحب المستوصف أو المستشفى وضع في جباية المال موظفا أو موظفة، الموظف هذا طلع خاين يأخذ حتى في جيبه، المريض ما هو مسؤول، هو عليه يدفع، وهذا الموكل بالأخذ. 2، إذا تبين للمريض أو المستأجر، لأنه هو يستأجر الطبيب أو يستأجر المستوصف للعلاج، إذا تبين له خيانة الموظف فعليه من باب النصيحة أن يكتب رسالة أو يعني لصاحب المستشفى دين النصيحة، يعني أحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت لو عندك دكان ويعني طلع فيه موظف أو أجير حرامي، ما تحب أن واحد ينبهك حتى تنتبه؟ فإذا تكتب رسالة لصاحب المستوصف أنه حدث كذا كذا كذا، من باب إيش؟ يعني أحب لأخيك ما تحب لنفسك، انه في ناس عندك ناس حراميه يسرقوك، انتبه. بس هذا. 3، تدفع ما في الفاتوره وتتقيد بالفاتوره وتقول له شيل هذا، ما هو موجود فاتوره شيله، هذا ما هو كذا كذا، يعني ارغام الموظف على التعامل بفواتير العمل يضبط المساله اكثر. اما اذا قلت له ادفع لي خارج الفاتوره وغير فاتوره واللي في الفاتورة شيء وأنا شيء ثاني، هذا يعين الموظفين على التلاعب، ولذلك ينبغي قفل، يعني نقطع عليهم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الحجاب الشرعي غير أسود بالسعودية؟ نحن نعرف أنه في عدد البلاد العربية والإسلامية ومنها السعودية أن لباس المرأة فيها يعني الحجاب أسود. ليش الأسود؟ هل الشرع قال لازم مرة تلبس أسود وحرام تلبس شيء ثاني؟ الجواب لا، ما في شيء يعني يقول، يعني لو المرة لبست بني مثلا، لبست بني غامق كحلي غامق اللي هو، هل هذا حرام؟ الجواب لا، لكن الأسود أستر الألوان من جهة يعني أنه يخبي ما تحته، ولأن غيره من الألوان ممكن يكون زينة، يعني مثلا أصفر أحمر يجذب، صح ولا لا؟ يعني الأسود ما يجذب العيون، لكن الأصفر والأحمر يجذب الانتباه. صور واحدة الآن لابسة عباية حمراء وكذا طالعة بين الناس، لا. ولذلك هو الفكرة ما هو في الأسود أسود لازم، بس المهم أن يكون الحجاب لا يلفت الأنظار، لا يلفت أنظار الرجال، هذه هي المهم، أن يكون ساترا سميكا فضفاضا لا يلفت أنظار الرجال، ما هو زينة في نفسه، لأنه لو في زينة وتطريزات وألوان سيلفت أنظار الرجال، هذه هي العمل فكرة. ثالثا، لو أهل البلد نساؤها كلهم يلبسوا لون معين وجات واحدة ولبست لون شاذ حتى لو ساتر ممكن يتحول إلى ثوب شهرة، يعني ما هو يعني ثوب الشهرة يحرم، ليس لأنه غير ساتر، لأنه شاذ يلفت الانتباه في التفرد. جاءتني رسالة على الإيميل، أحد الصالحين ذهب إلى عيادة مريض في آخر أيام من حياته، ولما حضر عنده وجده في حالة الحضورة، قال فتجد مرارة تزع الروح، قال المريض لا أجد أي مرارة بل أحس بطعم حلو في فمي، تعجب الرجل من كلام المؤمن، لأنه من المتعارف عند الجميع عن نزع الروح من الأمور الشاقة التي يواجه الإنسان ساعة خروجه من الدنيا، فلما رأى المريض حالة التعجب والحيرة قال لا تتعجب، لأني سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكثر من الصلاة علي سوف لا يجد سوءا السوء والأذى ساعة الاحتضار، يعني شو سوف لا يجد، يعني أنت ممكن تقول أكيد النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تركيبات من هذا، شوف سوف لا يجد، يعني أحيانا تجي أشياء ركيكة ما يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يقول فلن يجده، مثلا فلن يجده ممكن، سوف لا يجد، من أكثر من الصلاة علي سوف لا يجد السوء والأذى ساعة الاحتضار، ممكن أحد يقطع أن هذا مو أسلوب نبوي أبدا، هذا ما هو أسلوب نبوي، ولا يعني فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام وبلاغته لا تأتي بمثل هذا. طيب، وأنا منذ مدة أكثر من الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، طيب ولهذا أجد من جراء ذلك دوام السعادة، وخصوصا هذه الساعة فلنرفع أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد، أدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقبولها حتما. شوف هذا مثال على الرسائل اللي تنتشر والإيميلات كذا، يعني شوف لاحظ خصوصا هذه الساعة فلنرفع أصواتنا، خصوصا هذه الساعة فلنرفع أصواتنا، ليش خصوصا هذه الساعة؟ طب أنا ممكن يجيني الإيميل صباحا، ممكن يجيني بالليل، ممكن يجيني يعني يوم الاثنين، ممكن يجيني يوم الجمعة، ممكن يجيني يوم الأربعاء، ثم هل أنت الآن في الذكر ترفع صوتك ولا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية؟ فإذا كذا تجيك رسائل فلنرفع أصواتنا بالصلاة، ليش لن نرفع؟ ما يعني أنتم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هذه رسائل غير شرعية ناتجة عن جهل تنتشر بين الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة في البيت؟ هل هي مقبولة؟ هي من جهة الصحة تصح، بس من جهة إذا كان الإنسان يقدر على الصلاة في المسجد ويسمع النداء ولا يأتي من غير عذر فلا يجوز، يعني يأثم مع صحة الصلاة، ما في ارتباط، يعني ما يعني أن الصلاة غير صحيحة يعني أنه هو لا، يعني أنه إذا كان آثم الصلاة لا تصح، ممكن يأثم وتصح الصلاة، ممكن يأثم وتصح الصلاة، في أفعال في الحج لو سواها يأثم ويصح الحج، في أفعال في الصيام لو سواها يأثم ويصح الصيام. إذن عليه أن يلتزم بصلاة الجماعة في المسجد إلا من عذر. شراء سيارة بدون فائدة عن طريق البنك الربوي حيث تقوم هذه الأخيرة بدفع مبلغ الشركة واقتطاعات شهرية من المستفيد بحيث تكون مجموع الاقتطاعات تساوي ثمن السيارة. شوف نظريا إذا قال لك البنك أنا أمول لك شراء السيارة وتعطيني نفس الفلوس، كم سعر السيارة في السوق؟ 50,000. أنا بدفع 50,000 عنك، يلا روح سوا مندوب البنك وأنت على وكالة، أنت تختار السيارة، مندوب البنك يدفع الشيك إلى الوكالة 50,000، أنت تقسط لي كل شهر 5,000. هذا ما في بأس، هذا ما في بأس، لحد هنا كويس، قرض حسن. يقول علما أن الدولة منحت إعفاءات ضريبية للبنوك التي تمنح هذه التسهيلات. دخلنا الآن فين؟ قرض جر نفعا، لكن هنا النفع ما هو جاي من المقترض، جاي من الدولة. ملاحظ كيف الآن؟ الدولة تقول للبنوك إذا أقرضت الناس قروض حسنة نعطيكم إعفاءات ضريبية. إحنا بناخذ منكم ضرائب، أنت يا بنك عليك ضرائب 1,000,000 ريال في السنة. طيب إذا أقرضت المواطنين قروض حسنة 500,000 حناخذ منك نصف الضرائب 500,000. يلا فأنت يا بنك مستفيد انك بتدفع لنا ضرائب 500,000 بدل 1,000,000، وال500 الثانيه اللي كنت حتدفع لنا هي ضرائب سلفها للناس يرجعوا لك هي 500. واضح الموضوع؟ يعني الصوره المهم الصوره تكون واضحه. فالبنك الان ايش الان هو اقرض الناس، ايش استفاد؟ استفاد من الإقراض الإعفاء الضريبي، الإعفاء الضريبي الآن استفاد منه البنك. سوف نجيب على هذا السؤال إن شاء الله في الدرس القادم، لكن مو من الصورة الآن، صورة اتضحت. سؤال جيد من الأخت من المغرب، هذه أحد أخواتنا من المغرب انتبهت إلى هذه القضية، لأنه كل واحد ما ينتبه يقول يا أخي روح في بنك يسلف بدون فوائد، روح اقترض وعطيهم ضمان الراتب، اقترض على ضمان الراتب، يلا روح اقترض على ضمان الراتب، والناس تروح تفكر إنه يعني إيش عادي، يعني الله يجزيه خير البنك، الله يعطيه العافية، ما شاء الله عليه البنك، ما شاء الله عليه، الله يبارك له البنك هذا فيه يسلفنا بدون مقابل. وإذا راحوا بحثوا وجدوا ما في شيء لوجه الله، لا، في إعفاءات ضريبية، في إعفاءات ضريبية مستفيد البنك، وين ما في شيء بلاش، ما في، هذا في أرباح بنوك، هذه يهود، ما في على الطريقة اليهودية، الطريقة اليهودية ما في شيء مجانا، لازم يكون في استفادات. قال طيب فالآن ذكرنا بكرة فتحي على هذا، إيش السؤال؟ هناك موضوع في بعض المنتديات فيها ذكر لأسماء المبشرين بالنار، وذكروا منهم قابيل أول مجرم في التاريخ، صاحب الجنتين، عابد المال، كافر بالرحمن، هل نقوم أنه من أهل النار أم قد يكون تاب؟ أيوة، ما إحنا ما نجزم بالنار لأحد إلا من أخبر عنه الله ورسوله، يعني في الكتاب والسنة. فإذا ما أخبرك أنه في النار ما يجوز أن تجزم له أنه في النار، فقد يكون موحدا ويتوب الله عليه، يدخل تحت المشيئة، يمكن الله يسامحه يوم القيامة. كيف تكون محبة لقاء الله عز وجل عند الموت؟ إذا نزل الموت بالمؤمن يحب لقاء الله، فإذا لا تعارض بين كراهية لو واحد قال لك الآن تحب تموت الآن، يقول له لا يا أخي ما أحب أموت الآن، أبغى أتوب، عندي ذنوب وأبغى أزداد طاعات، ما أحب أموت الآن. هذا طبيعي جدا جدا. لكن إذا نزل الموت بالمؤمن يحب لقاء الله، لأنه هو عارف ماذا فعل ويرجو عند ربه فيبشر فيحب لقاء الله. لا، ما في، يجيب دليل اللي يزعم هذا، يجيب دليل اللي يزعم انه واحد يرى النبي عليه الصلاة والسلام عند الموت، يجيب دليل. كيف تصوم الحائض شهرين متتابعين؟ تصوم اذا جاء الحيض تقطع، واذا اذا اذا طهرت تكمل مباشرة حتى تكمل شهرين. هل لها أن تدخل نية صيام عاشوراء؟ لا طبعا، إذا في امرأة عليها صيام شهرين ما تدخل نوافل في الوسط. يعني تجد يقول أثناء الشهرين جاء عرفة، خليني أصوم بنية عرفة نفل. طب قطعت التوالي، الآن انقطع التوالي. خليني أصوم عاشوراء نفل، انقطع التوالي. فلازم تكمل شهرين باستثناء الحيض اللي جاها، وهي معذورة في عدم الاتصال لأجل الحيض، لكن ما تقطع في صيام نافلة. وإذا قطعته تبدأ من جديد، تبدأ من جديد. لو واحد قال، لو امرأة قالت في بدأت مثلا صوم شهرين من أول محرم، بعدين تذكرت قالت وأنا علي أنا أبغى صوم عاشورة، أبغى أجر عاشورة، يقول طيب صومي عاشورة بس تعيدي الشهرين من أولهما بعد عاشورة، تبدأي من جديد. ولا تصومي عاشورة بنية القضاء، بنية الكفارة، ما هو بنية النفل. حكم الشرب من كأس فيه كسر بسيط. ورد النهي عن الشرب من ثلمة الإناء المكسور، قيل لأنه يجرح، يؤذي الإنسان، أو تحتشي فيه أوساخ جراثيم. ذهبنا لرمي الجمرات ما انتهينا إلا بعد المغرب، وليس لدينا نية مبيت بمنى، مررنا بجانبها وذهبنا لمقر الإقامة بنية السفر، قالوا عليكم إطعام لبقائكم. إذا كان أخذت بأسباب التعجل وتعجلت، ولو ما طلعت من منى إلا بعد المغرب ما يضركم وتعتبروا متعجلين. سؤال: يوم التروية اتجهنا إلى منى وتأخر الوقت بالليل لدخولها، فقالوا لنا سنتوجه إلى عرفة رأسا بسبب الزحام. لا حرج عليكم، لأن مبيت بمنى ليلة 9 سنة. هل يجوز المسلم أن يصاحب الكفار؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تصحب إلا مؤمنا. هل يجوز زيارة معابدهم وكنائسهم؟ لا طبعا، لأنها فتنة. بعدين عمر قال: لا تدخلوا عليهم في كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم، بعض الناس يشدد على نفسه حتى يصل للوسوسة. طبعا هذا من الغلو وتعذيب النفس، لا يجوز، لا يجوز، يجب مقاومة هذا وعدم الاسترسال معه وعدم الانسياق معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخونا من مصر يسأل، أو هذه الأخت من مصر تسأل عن الشيخ علي بن عبد الخالق، تقول سمعنا أنهم يقولون أنه توفي وأنه كل الشيخ بخير، والذي نعلمه أنه حي قائم بأمر الدعوة والمحاضرات، وهو ممن يتقن تحضير المحاضرات وإلقاء المحاضرات، ونسأل الله أن ينفع به وبسائر إخواننا من الدعاة وأهل العلم. إذا كان إمام يصلي العصر وفي الركعة الأخيرة نسي السجود الثاني ثم جلس للتشهد وسلم ولم يذكر أنه ما سجد غير سجدة واحدة، فذكره الناس بعد السلام فسجد وجلس التشهد ما سجد السهو، هل تصح الصلاة؟ تصح، لكن كان يجب عليه أن يسجد، ما دام نسي تصح أو جهل، ولكن كان يجب عليه أن يسجد. ما حكم لمس الرجل كافر المصحف لغرض الدراسة؟ يعطى يعني ترجمة ما فيها لغة عربية، يعطى ترجمة القرآن بدون لغة عربية، موجود مطبوع الآن المصحف المترجم بغير اللغة العربية، موجود متوفر. هل صحيح أن بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر؟ وأن شوف يعني هذا أثار بعض هؤلاء يعني الحمقى، دخلوا الناس في قضايا يعني أنا ما يعني ماذا سيستفيدون بحث هذه المسألة؟ يعني أشغلوا الناس ومنتديات ومواقع أخبارية ولقاء مع فلان الشيخ فلان والشيخ، وذكرت أنت حكم بول النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان وهل كذا، يعني إيش ما هي الفائدة من بحث هذه المسائل؟ إشغال الناس، مؤامرة لإشغال الناس، إثارة، صحافة الإثارة، مواقع إثارة، ما في يعني يعني هل أنت متعرض للمسألة الآن؟ يعني هل أنت الآن متعرض للمسألة البوينة؟ أين هو؟ فإذا هذا يعني كذا يعني إشغال الناس من من من أبواب إبليس، إشغال الناس بما لا يعنيهم. لا يعني إيش دخل يعني ترى، وبعدين في أشياء قد طريقة عرضها ممكن تنقص من يعني الهيبة التي يجب أن تكون في نفوسنا لنبينا. ما يعني ثم يأتي هؤلاء يعرضون بطريقة صحافة الإثارة، إشغال الكناس وإشغال رواد الموقع وإشغال هو حتة صحفي مع حتة شيخ يزعم أنه يعني يفهم وهو أحمق فعلا، يعني حمقات ارتكبون حمقات. إشغال الناس، أشغلهم بما يعنيهم، أخبرهم عما يعملون لأجل النجاة يوم القيامة. ما انتهت المسائل إلا حكم طهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء عجيب. صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أصوم 3 أيام من كل شهر حتى لو صادف سبت وأحد وجمعة؟ الجواب نعم، لا حرج. أيام البيض لو صارت جمعة وسبت وأحد ما في مانع. أنا موظف رئيس القسم يقول سوف نقسم الدوام إلى مجموعات، يعني واحد يداوم يوم ويأخذ أف يومين والشغل ماشي لأن العدد كثير. إذا كان الجهة التي تعاقدت معكم لا تسمحوا بهذا، والعقد جرى أن الجميع يداوم كل الأيام، إذا ما يجوز تقسيم الأيام على الناس. ويقال في موظفين ما لهم داعي، خلاص ما في، لا تجو واقسم الدوام الأيام، لا ارفع للجهة المختصة، قل عندي زيادة في الموظفين، يحولوهم على قسم ثاني، يفتحوا قسم جديد، المهم أنت ترفع عندي زيادة. أنت تشغلهم بأشياء أخرى في تطوير أنفسهم وتطوير العمل. أعمل سائق في دائرة حكومية، وكنت أسير بجانب أحد العاملين، ففعلت حركة بهلوانية نتج عنها انقلاب السيارة وأدت إلى وفاة العامل. إذن خلاص أنت تسببت بالحركة هذه في موت الرجل، تدفع الدية. يقول أخذ الورث 12,000 دينار من التأمين. المهم إذا هم الآن خلاص ما طالبوك أنت بالدية وقالوا نكتفي بما أخذنا من التأمين وخلاص، فأنت باقي عليك أن تصوم شهرين متتابعين وخلاص. طيب عليه صيام شهرين عن كل واحد. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي بالخير إخواننا جميعا الحاضرين في غرفة السرداب والمحبة ورياض المسك ورياض الجنة ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك موقع لايف الإسلام والإخوة في البالتوك وغيرها من الغرف أصلا الذين نعلمهم والذين لا نعلم عنهم. ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين ويجعل الجنة مأوانا، إنه هو السميع العليم، وصلى الله على نبينا محمد.